بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان كلامنا في الدرس السابق عن معاني المحبة والخلة، اللتين أكرم الله عز وجل بهما نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن المعلوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله، يعني أن كل واحد منهما اشتهر بخصلة من هاتين الخصلتين، بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بينهما للحديث السابق الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، ويعني بصاحبكم نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد توقفنا في الدرس السابق عند الحديث عن معنى المحبة، ومعنى المحبة هو الميل إلى ما يوافق هوى المحبوب. المحبة معنى تحب شخصا، يعني أنك تميل إلى ما يوافق هواه وتسير حسب هواه، ولكن هذا بالنسبة لله عز وجل منزه عنه. فالله سبحانه وتعالى عندما نقول يحب محمدا صلى الله عليه وسلم أو يحب عبدا من عباده، فلا نفسره بهذا الميل وهذا الشعور، لأن هذا الشعور يكون في بالنسبة للإنسان. أما الله سبحانه وتعالى فمعنى محبته للعبد هو تمكينه في سعادته وعصمته من المعاصي ورعايته والعناية به. واستدل الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى عليه لهذه المعاني بالحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره، أن الله تعالى يقول: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. معنى آذى يعني آذاه وأضر به وأنزل به ضررا. من آذى، وفي رواية من عادى من العداوة والمعادات، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولم يعلن الله عز وجل حربه على شخص إلا إذا كان هذا الشخص تعدى على شخص آخر في نفسه أو عرضه أو ماله. الله سبحانه وتعالى لم يقل: من لم يصلي فقد آذنته بالحرب، أو من لم يصم فقد آذنته بالحرب، لأن هذه بينك وبين الله عز وجل. ولكنه قال: من آذى لي أو من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي من اعتدى على عبد من عباد الله عز وجل في نفسه وماله وعرضه فقد آذنه الله عز وجل، بمعنى أعلمه بالحرب. هذا فيما يتعلق بالنفس والعرض. في المال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من الله ورسوله. هنا المال في القرآن الكريم: من لم يترك الربا فقد آذنه الله عز وجل بحرب. من آذى لي، هذا في النفس والعرض، من تعدى على شخص في نفسه وعرضه فقد آذنه الله عز وجل، أي أعلمه وأخبره بالحرب. ومن حارب الله سبحانه وتعالى فهو المغلوب، لأن لا غالب إلا الله سبحانه وتعالى. فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ليس هناك في الدنيا شيء يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى أحسن وأفضل من الفرائض، ولذلك فرضها الله سبحانه وتعالى، ولذلك جعلها واجبات، لأنه يحبها ويريدها وأمر بها وأوجبها. بعض الناس ربما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ببعض أفعال الخير أو ببعض فعل الخير كالمساندة والمساعدة وما إلى ذلك، ويترك الصلاة ويترك الصيام ويترك سائر العبادات. فإذا قيل له في ذلك قال أنا أفعل شيئا أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا يفعل الله بصلاتي ولا بصيامي؟ أنا أظل طول نهاري في قضاء حوائج العباد، ومن كان في قضاء حوائج العباد يكون يوم القيامة على منابر من نور، كما جاء في حديث يكون على منابر من نور يوم القيامة وليس من النبيين ولا من الصديقين ولا من كذا ولا من كذا. هذا حديث صحيح، ولكن هذا بعد أداء الفرائض، بعد أداء الواجبات. أما قبل الواجبات فلا تتحدث عن المنابر لا من نور ولا من غيره. يعني فالله سبحانه وتعالى إنما جعل هذه الفرائض أركانا وواجبات لأنها الحد الأدنى الذي يدخل به الإنسان الجنة، حد الأدنى. 5 صلوات، شهر رمضان، الزكاة، الحج، طبعا قبل هذا وبعده التوحيد، الشهادتان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي قال والله لا أزيد ولا أنقص، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، بمعنى إذا قام بالفرائض والأركان يدخل الجنة معدل. ولكنه لو استزاد من النوافل واستزاد من الخيرات واستزاد في قضاء حوائج العباد هنا يكون على منابر من نور يوم القيامة. ثم يقول الله عز وجل في هذا الحديث وما تقرب إلي بشيء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يقول العلماء لماذا قال يتقرب بالنوافل حتى أحبه ولم يقل يتقرب بالفرائض حتى أحبه؟ قالوا لأن الفرائض تعمل خوفا من النار وطمعا في الجنة، بمعنى أن الإنسان يسوقه الخوف، أما النوافل إنما تفعل رغبة في مرضات الله سبحانه وتعالى وابتغاء ما عنده ولا يسوقك الخوف، فيكون فعل النوافل دليلا على صدق تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. لأن من ترك الظهر مثلا أو العصر أو المغرب أو العشاء فإن الناس يقرؤون عليه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي يحذرونه بالويل، وهو واد في جهنم تستعيد منه جهنم 70 مرة في اليوم، جهنم نفسها تخاف من الويل، فما بال من طرح فيها أو من طرح فيه في الويل. أما النافلة فليس هناك ما يعني تخاف منه، فإن قمت بها حزت الحسنات والخيرات والدرجات والفضائل، وإن لم تفعل فلا شيء عليك. يقول العلماء هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، النوافل والسنن والتطوعات ما يثاب على فعله، إذا فعلتها تأخذ الثواب، فإذا لم تفعلها فلا شيء عليك. فيكون هذا القائم بالنوافل فعلا صادقا في محبته لله سبحانه وتعالى، صادقا في الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يسوقه الخوف وإنما يتسوقه المحبة. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الغاية حتى أحبه، حتى يحبك الله سبحانه وتعالى. ثم بين القاضي عياض لماذا ساق هذا الحديث، ليبين ما معنى محبة الله عز وجل للعبد. قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. يعني أن الله يكون معك، يعني أن الله سبحانه وتعالى يكون معك بحفظه ورعايته وعنايته ولطفه، فيحفظ سمعك فلا تسمع إلا ما يحب، ويحفظ بصرك فلا تبصر إلا ما يحب، ويحفظ يدك فلا تبطش بها إلا ما يحب، ويحفظ رجلك فلا تمشي بها إلا المكان الذي يحب كالمساجد وإلى آخره. فيكون الإنسان معصوما عصمة ما، مش معصوما كعصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ولكنه يكون في حفظ الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ولا ينبغي أن يفهم من هذا، أي من هذا الحديث، سوى التجرد لله تعالى. لا ينبغي أن يفهم من هذا، أي أن يفهم منه التجسيم أو التجسيد أو التشبيه أو غير ذلك من الأمور التي تبادر إلى الذهن، أن الله يكون سمع الإنسان. الله سبحانه وتعالى لا يكون سمعك، ولكنك متجرد له فحماك. سوى التجرد لله سبحانه وتعالى والانقطاع إليه والإعراض عن غير الله، يعني أنك تعرض عما سوى الله سبحانه وتعالى، لأن من أقبل على الله أعرض عما سواه، ومن أعرض عن الله سبحانه وتعالى أقبل على ما سواه، أقبل على غير الله سبحانه وتعالى، أي على آلهة مختلفة. من لم يرد إلها واحدا اتخذ لنفسه آلهة متعددة، اتخذ لنفسه إله الهوى، إله النفس، إله الشيطان، إله الشهوات، إله الشبهات، إله فلان وفلان وفلان، لأنه يسعى في مرضاتهم، لأنه يسعى في مرضات الأشخاص. فإذا به يتخذ لنفسه آلهة متعددة، ومن اتخذ لنفسه آلهة متعددة يكون كما قال الله عز وجل: كرجل متشاكس فيه شركاء متشاكسون، كرجل فيه شركاء متشاكسون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان؟ لا. هل يستويان مثلا؟ لا، لا يستوي. الجواب محذوف للعلم به، لأنه معروف، الجواب محذوف للعلم به. لا يستويان رجل فيه شركاء متشاكسون، ما معنى متشاكسون؟ أي متنازعون عليه، يتنازعونه، هذا يأمره وهذا ينهاه، هذا يريده في هذا الوقت وهذا يريده في نفس الوقت، فكيف يفعل هذا الشخص؟ سيكون في حرج وضيق ومحنة كبرى. أما إذا اتخذ لنفسه إلها واحدا فإنه يأتمر بأمره وينتهي عند نهيه سبحانه وتعالى. وصفاء القلب لله وإخلاص الحركات لله. الحركات، تلك العين التي تبصر بالله، وتلك اليد التي تبطش بالله، وتلك الرجل التي تمشي بالله، وهذه كلها يعني تكون لله سبحانه وتعالى. لا يخطو العبد خطوة إلا ويحتسبها لله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه الخطوة إلى المسجد، أو كانت هذه الخطوة إلى زيارة مريض، أو كانت هذه الخطوة لسد حاجة محتاج، أو كانت هذه الخطوة لتعليم متعلم، أو كانت هذه الخطوة لإنقاذ هالك، إلى غير ذلك من الخطوات التي يتخذها المؤمن في حياته. كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، برضاه يرضى، وبسخطه يسخط. أي كما قالت عائشة في معية الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نتحدث عن محبة الله لنبيه، عن محبة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، برضاه يرضى، وبسخطه يسخط. أي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض، يرضى بما أمر به القرآن الكريم، ويسخط عما نهى عنه القرآن الكريم. ومن هذا عبر بعضهم عن الخلة بقوله: قد تخللت مسلك الروح مني، وبدا سمي الخليل خليلا، فإذا ما نطقت كنت حديثي، وإذا ما سكت كنت الغليلا. قد تخللت مسلك الروح مني، يعني أنك تخللتني ودخلت في جوانحي ودخلت في يعني في جميع أجزاء جسمي كما دخلها الروح، كما دخلها الروح. وبذا سمي الخليل خليلا، أي وبهذا المعنى سمي الخليل خليلا، لأنه يتخلل صاحبه ويدخل في جميع جوانحه وفي جميع جوانبه. فإذا ما نطقت كنت حديثي، يعني إذا نطقت ذكرتك، وإذا سكت كنت الغليلة. الغليل هو الحرارة التي يشعر بها الإنسان في قلبه، قد تكون حرارة العطش وقد تكون حرارة المحبة والشوق. يعني أنني إذا نطقت فلا يجري على لساني إلا ذكرك، وإذا سكت فلا يختلج في فؤادي إلا أنت، إذن فأنت في ضميري وأنت على لساني، كما تقول العرب: من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره. فلذلك المؤمن يكثر من ذكر الله عز وجل حتى لا يجد أو حتى لا يجد لذة ألذ من ذكر الله سبحانه وتعالى، يعني يشعر بالحلاوة وهو يذكر الله سبحانه وتعالى، يشعر بالطعم والذوق لذكر الله عز وجل. ولذلك صراه لا يفطر لسانه عن ذكر الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي سأله عن طريق مختصر إلى الجنة، قال له: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. إذا كنت تريد طريقا مختصرا إلى الجنة فعليك بذكر الله سبحانه وتعالى، لأن بدوام ذكره تكون معصوما من الشيطان، وبدوام ذكرك له يذكرك هو سبحانه وتعالى، وبدوام ذكره لك يحفظك سبحانه وتعالى، كما قال: اذكروني أذكركم. فإذا مزية الخلة وخصوصية المحبة حاصلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما دلت عليه الآثار الصحيحة المنتشرة المتلقاة بالقبول من الأمة. يعني الخلاصة التي أراد القاضي عياذ أن يخرج بها هو أن مزية الخلة وخصوصية المحبة حاصلة، أي حاصلتان، أي كل واحدة منهما حاصلة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خليل الله وهو حبيب الله. وكفى بقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني كفت هذه الآية نصا في أن محبة الله سبحانه وتعالى لا بد أن تمر عن طريق محبة واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني لو أردنا مثلا أن نختصر الطريق، قل إن كنتم تحبون الله فأطيعوه، ولكن طاعة الله لابد أن تمر عبر طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله. لابد أن تمر على طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حكى أهل التفسير في هذه الآية أنها لما نزلت قال الكفار: إنما يريد محمد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى المسيح ابن مريم حنانا. والمراد بالحنان هنا معبودا من دون الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اتبعوني، لما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قالوا: ها محمد يريد أن نتبعه، بمعنى أن نعبده. فهموا الاتباع بماذا؟ بالعبادة. أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى عيسى بن مريم حنانا، لأن من معاني الحنان المعبود من دون الله، ومن معاني الحنان الذي يحن عليك ويشفق عليك ويرحمك، كما قال تعالى: وحنانا من لدنا. يعني أن الله عز وجل لما أعطى يحيى لزكريا قال: حنانا من لدنا، أعطيناه يا يحيى، يعني رحمة من نبيه، رحمة من نبي بزكريا، ولذلك وهبناه هذا الصبي الزكي التقي النقي، وحنانا من لدنا. فالحنان جاء من حن يحن، بمعنى أشفق وأحب واشتاق. هناك حن يحن بمعنى يكره، يعني فقط حركة الحاء إذا تغيرت تعطي معنى آخر. حن يحن بمعنى اشتاق وأحب، وحن يحن بمعنى كره. يحن المشوق إلى قربكم وأنت تحن ولا تشفق. يحن المشوق إلى قربكم وأنت تحن ولا تشفق، يعني كلمة واحدة ولكن تغير المعنى بتغيير ماذا؟ بتغيير الحركة، حركة الحاء، تحن وتحن. إذن فالمشركون قالوا إنما أراد محمد أن نتخذه حنانا كما اتخذت النصارى المسيح ابن مريم حنانا، فقال الله عز وجل غيظا لهم ورغما على مقالتهم قل اطيعوا الله والرسول، قل اطيعوا الله والرسول، فزاده شرفا بأمرهم بطاعته صلى الله عليه وسلم، وقرنها بطاعته سبحانه قل اطيعوا الله والرسول، ثم توعدهم على التولي عنه صلى الله عليه وسلم فقال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ونقل الإمام أبو بكر بن فورك إمام كبير وعالم جليل من أئمة المسلمين الذين لهم باع طويل في التفسير وفي العقائد وفي غيرها من أبواب من العلوم الشرعية، نقل عن بعض المتكلمين كلاما في الفرق بين المحبة والخلة يطول ذكره، يقول القاضي عياض يطول ذكره ولكن أختصر لكم، يقول أختصر لكم شيئا منه لكي يظهر به المقصود من هذا الفرق بين الخلة والمحبة، يعني يريد أن ينقل لنا من كلام الله عز وجل، لأن هؤلاء العلماء عندما يبحثون عن شيء أول ما يبحثون في القرآن الكريم، يعني يعدون حروفه ويعدون آياته ويعدون صوره لكي يستخلصوا من القرآن الكريم نفائس عظيمة وجليلة تبين لهم مرادهم أو تزلهم على فضل كذا أو خصيصية كذا وما إلى ذلك من الأمور. يعني نقل من جملة هذه الإشارات أن مقام المحبة خير من مقام الخلة أو مقدم على مقام الخلة، من ذلك قولهم الخليل ويقصدون به هنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحبيب ويقصدون به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني كل واحد وما امتاز به وإن اجتمعت الخلة والمحبة في الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا الخليل يصل بالواسطة، الخليل يصل بالواسطة من قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، يعني أنه وصل إلى معرفة الله عز وجل بالنظر في ملكوت الله، يعني الآيات المعروفات فلما رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما رأى القمر قال هذا ربي، فلما رأى الشمس قال هذا ربي، ولكن انتهى في نهاية المطاف بقوله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قالوا وصل بيش بالواسطة، أي بالنظر في الكائنات ليرى وراءها الله سبحانه وتعالى. قالوا والحبيب وصل إليه به، أي وصل إلى الله بالله، عرف الله سبحانه وتعالى بالله، فكان قاب قوسين أو أدنى. يعني جبدوا الآية ديال سيدنا إبراهيم سورة الأنعام والآية ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سورة النجم، فكان قاب قوسين أو أدنى. وقيل الخليل الذي تكون مغفرته في حد الطمع في قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والحبيب الذي مغفرته في حد اليقين من قوله تعالى ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالخليل يطمع، ومحمد صلى الله عليه وسلم قال له ليغفر لك ما تقدم من ذنبك في حد اليقين وليس في حد ماذا؟ في حد الطمع. والخليل قال ولا تخزني يوم يبعثون. والحبيب قيل له يوم لا يخزي الله النبي آ. يوم لا يخزي الله النبي آ. هو ما طلبش، ولكن جاءت الحماية من الخزي من الله سبحانه وتعالى. فابتدأ بالبشارة قبل السؤال، قيل له لا يخزي الله النبي آ قبل أن يقول ربي لا تخزيني. والخليل قال في المحنة حسبي الله، وهذه فتنة ياك، نعم، اللي سيدنا إبراهيم رمي به في النار، قال له جبريل هل من لك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إليك فلا، حسبي الله ونعم الوكيل. قال الخليل قال في المحنة حسبي الله. والحبيب قيل له يا أيها النبي حسبك الله. والفرق كبير بين أن يقول الشخص حسبي الله وبين أن يقال له، أي أن يقول الله عز وجل له يا أيها النبي حسبك الله. والخليل قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني أن الآخرين ليوم أمة محمد صلى الله عليه وسلم يذكرونني بخير، معنى لسان صدق يعني أنهم يذكرونه ويثنون عليه ويصلون عليه، وهذا ما نفعله في الصلاة الإبراهيمية، عندما نصلي الصلاة الإبراهيمية فإننا نقرن فيه بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين إبراهيم عليه الصلاة والسلام استجابة لهذا الدعاء، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فكل مصل له لسان صدق في الآخرين لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. والحبيب قيل له ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، فكان ذكره مقرونا بذكر الله عز وجل في الأذان، في الإقامة، في الصلاة، في الخطبة، حيثما تشهد متشهد إلا وذكر إلى جنب الله عز وجل محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الخليل قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، والحبيب قيل له ورفعنا لك ذكرك. والخليل قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والحبيب قيل له إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني الخليل يطلب من الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام التي هي الرجس، لأن الرجس اسم لكل شر، وأعظم شر هو عبادة الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور كما قال الله تعالى. الرجس بالسين والرجز بالزاي اسم لكل شر، وأكبر هذا الشر ومدى هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. والرجز فهجور، أي بجميع أنواعه، ابتداء من ترك الأصنام إلى ترك أدنى شيء يمكن أن يسمى خطيئة أو أن يسمى ذنبا. إبراهيم عليه الصلاة والسلام طلب من الله عز وجل أن يجنبه عبادة الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أما محمد صلى الله عليه وسلم فإنما قال الله عز وجل على سبيل الحصر والتأكيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يريد الله، ماشي تطلبون من الله، الله يريد سبحانه وتعالى، وإرادته نافذة. يقول القاضي عياد وفيما ذكرناه تنبيه، يعني هذه المقارنات فيه تنبيه على مقصد أصحاب المقال من تفضيل المقامات والأحوال، وكل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فختم بذلك هذا الفصل الذي عقده لبيان معنى الخلة والمحبة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما جاء من ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لينتقل إلى الفصل العاشر من هذا الباب الذي خصصه وعقده للحديث عن تفضيله صلى الله عليه وسلم بالشفاعة والمقام المحمود، بالشفاعة والمقام المحمود. قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو مكان لا ينبغي أن يقف فيه شخص إلا رسول الله، أو إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وسمي ذلك المقام محمودا لأن الناس يحمدون صاحبه، فهو محمود صاحبه، فالمحمود هو الذي سيقف في ذلك المكان يحمده الأولون والآخرون، لأن حديث الشفاعة كما سيأتي فيه الحديث عن أن الناس يبحثون عن من يشفع لهم، فانتهى بهم المطاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحمده الأولون ويحمدهم الآخرون. قال: أخبرنا الشيخ أبو علي الغساني الجياني، وعلي الغساني الجياني من شيوخ الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، وكتب إليه، يعني كتب إليه بهذه الإجازة، والكتابة في الرواية معروفة هي من أنواع الإجازة. فقال: كتب فيما كتب به إلي بخطه: حدثنا سراج بن عبد الله القاضي، حدثنا أبو محمد الأصيلي، ده من كبار علماء الحديث، أبو محمد الأصيلي من أصيلة من كبار المحدثين الذين أخذوا عن تلاميذ الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه. حدثنا أبو زيد وأبو أحمد قال: حدثنا محمد بن يوسف الفيربري تلميذ البخاري رحمة الله تعالى عليه، حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال: سمعت ابن عمر يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، كل أمة تتبع نبيها، يقولون: يا فلان اشفع لنا، يا فلان اشفع لنا، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. هذا الحديث مختصر في الشفاعة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن الناس يوم القيامة يصيرون. وهذا الحديث لم يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الحديث له حكم الرفع، فهو مرفوع. لماذا؟ لأن مثل هذا القول لا يقال عن اجتهاد، لا يقال عن رأي. الحديث عن القيامة وأهوالها وتفاصيلها لا يمكن أن يقوله شخص من تلقاء نفسه، لا يدرك بالاجتهاد وإعمال العقل وإعمال المقارنات والمناسبات والموازنات، هذا كله لا ينفع في في في الحديث عن الغيب، لا بد أن يكون إما عن الله في كتابه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. فيقول العلماء في مثل هذه الأحاديث: هذا الحديث موقوف على فلان، ولكنه له حكم الرفع، لأنه لا يقال مثله عن رأي، لا يقال مثل هذا الحديث عن رأي. يقول: إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا، والجثة هي الجماعات المتراكمة المنضم بعضها إلى بعض، لأنه أهمهم الأمر، اهتموا واغتموا بما نزل بهم من شدة أهوال يوم القيامة فصاروا جثا، إما لأنهم متراكمون بعضهم على بعض أو بعضهم إلى بعض، أو لأنهم جثوا على ركبهم، يعني أنهم استسلموا ورأوا أنفسهم يعني لا يقدمون شيئا ولا يؤخرون، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. فالجثى جمع جاث، والجاث هو الجاث على ركبه. متى يجث الإنسان على ركبه؟ في حالة الذل والمسكنة والقهر والغلبة، عندما يكون الإنسان مقهورا مغلوبا يجث كي يجلس على الركب دياله. ولهذا في التشهد كان يجلس على الركب ديالنا باش نبين الفقر ديالنا قدام الله سبحانه وتعالى، ونبين الحاجة ديالنا لله سبحانه وتعالى. نعم، جمع جاث. وهذه الأمم وهؤلاء الناس كل أمة تتبع نبيها، أي كل جماعة من هذه الجماعات تتبع نبيها وتقول له: يا فلان اشفع لنا، يعني كلهم كل قوم يتبع نبيه ويطلبونه أن يشفع له. وكلام الأنبياء يومئذ: اللهم سلم اللهم سلم. كلام الأنبياء يومئذ أنهم يطلبون من الله عز وجل أن يسلم، لأن الهول شديد والموقف موقف حرج، والناس منهم من بلغ له العرق الكعبين، ومنهم من بلغ له الركبتين، ومنهم من بلغ له السرة، ومنهم من ألجمه إلجاما، كل على حسب عمله. يعني هول القيامة ما بعده من هولين، ما بعده من هولين. نعوذ بالله من غضب الله سبحانه وتعالى. نحن في هذه الدنيا نرى المحن ونرى الشدائد ونرى المصائب، ولكن ما رأينا شيئا يقرب أو يمكن أن يقارن بشدائد القيامة وأهوال القيامة. هذا اليوم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكره للسيدة عائشة، قال: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين. قالت عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال له النبي، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من ذلك. الأمر أشد من ذلك، أشد من أن ينجذب الإنسان إلى إنسان آخر لينظر إليه، أشد من أن يفكر الإنسان فيما في شيء آخر غير النجاة مما هو فيه من شدة الهول. إذن يا فلان اشفع لنا، يا فلان اشفع لنا، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أن كما سيأتي في الحديث الطويل، فيذهبون إلى فلان وإلى فلان حتى تنتهي الشفاعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عن قوله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: هي الشفاعة. المقام المحمود هو الشفاعة، أو المقام المحمود هو المكان الذي ستمنح له فيه الشهادة. وروى كعب بن مالك عنه صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل. النبي صلى الله عليه وسلم وأمته يكون على تل، أي على مكان مرتفعين. التل هو المكان، كدية، على مكان مرتفعين. ويكسوني ربي حلة خضراء، يكسوه الله عز وجل واحد حلة الخضراء، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول، فذلك المقام المحمود. يعني هذه الروايات، فهنا قال: يؤذن لي فأقول، فذلك المقام المحمود، مكان، فذلك المقام المحمود، الشفاعة، فذلك المقام المحمود. يعني هذه الأمور كلها مجتمعة تكون في المقام المحمود. يأذن الله عز وجل له، لأن يوم القيامة يقول الله عز وجل في شأنه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يوم القيامة يقول الله عز وجل في شأن الرحمن: لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. يعني ما بقتش هذيك الحرية اللي عندنا في الدنيا ديال الهضرة ديال الكلام. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ما معنى أذن له الرحمن وقال صوابا؟ سيكون الإذن للصالحين، نعم، سيكون الإذن للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أما الكفار والمجرمون لا يؤذن لهم فيعتذرون، لا يعطى لهم الإذن لكي يقدموا أعذارهم، لكي يقولوا: أنا لو علمت أن الأمر سيكون هكذا لفعلت كذا وكذا. لا يؤذن لهم فيعتذرون. إذن فالممنوع من الاعتذار هو الذي لا يقول صوابا، هو الذي لا يقول. أما الذي يقول الصواب فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الأمثل فالأمثل. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وذكر حديث الشفاعة، قال: فيمشي حتى يأخذ بحلقة الجنة، فيومئذ يبعثه الله المقام المحمود الذي وعده. يعني هنا القاضي عياض يجمع الروايات ويذكر الروايات التي تذكره تفسر المقام المحمود. ما هو المقام المحمود؟ هل هو كلامه صلى الله عليه وسلم الذي علّ إياه، أو مكان معين، أو الشفاعة العظمى، أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم أول من يبعث ويكون على تل، هل هذا التل هو المقام المحمود، إلى غير ذلك من الروايات التي لا يبعد أو لا يصعب أو لا يستعصي أن تجمع أن يجمع بعضها إلى بعض فتفيد معنى واحدا، وهو مكان تعطى فيه للرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، ويكسى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الحلة الخضراء، ويؤذن فيه للرسول صلى الله عليه وسلم ليقول صوابا، إلى غير ذلك من الأمور التي ستكون في هذا الباب. أختم إن شاء الله سبحانه وتعالى هذه الحصة بما ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي نسأل الله عز وجل أن يمنحه المقام المحمود، لكي تنالنا شفاعته صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال بعد الأذان، عندما يسمع الأذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعته المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من قالها بعد الأذان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حلت له شفاعتي. ما العلاقة بين هذا الدعاء وبين الشفاعة؟ يعني أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة، فمن طلبها للرسول صلى الله عليه وسلم، فمن طلب المقام المحمود للرسول صلى الله عليه وسلم منحت له شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأننا بس يكون المعنى أوضح، كأننا نرشحه بالعبارة المعاصرة، كنرشح الرسول صلى الله عليه وسلم، كنرشح ليقوم في المقام المحمود، فإذا قام في المقام المحمود تنالنا شفاعته. كما أنك إذا رشحت شخصا لمنصب ما عن طريق التصويت له، فإنه إذا كان في ذلك المقام وفي ذلك المنصب تنالك المصالح والمنافع التي سيبذل الجهد في تحصيلها لك. فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، مع شيء من المفارقة، فقط أردنا أن نبين أن نبسط المعنى، فعندما تسأل الله عز وجل أن يمنح للرسول صلى الله عليه وسلم المقام المحمود، فإنك ستكون أول من يستفيد من هذه الوقفة في المقام المحمود، فيشفع لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان، وربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة القائمة، لكي يكون هذا الطلب دائما ومستمرا إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعلنا من المشفوع لهم من طرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأستغفر الله لي ولكم ولكل عبد قال آمين، والحمد لله رب العالمين.